الخلايا في الجهاز. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى مصنف ورفع بواو: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فقال الإمام ابن مالك رحمه الله: وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب. هنا رحمه الله تعالى أشار إلى حكم الجمع المذكر السالم، وهو الباب الثاني أو الثالث الذي نتطرق إليه في الأسماء التي خرجت عن الحكم العام الأصل وهو الحكم العام. قلنا أن الألفاظ ترفع، الكلمات ترفع بالواو بالضمة وتنصب بالفتحة، تجر بالكسرة، تجزم بالسكون، هذا هو الأصل. تخرج عن هذا الأصل سبعة ألفاظ أو سبعة أبواب خرجت عن هذا الأصل. أولها شفنا الأسماء الخمسة، فقلنا إنها خرج عن الأصل فصارت تعرب بالواو رفعا وبالآلف نصبا وبالياء جرا. ثم جمع المثنى والملحق به فإنه رأيناه يرفع بالآلف وينصب ويجر بالياء. ثم جمع المذكر السالم رأيناه أنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. ما هو جمع المذكر السالم؟ عرفناه، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح تجرد منها عطف مثل عليه. لكن يشترط لجمع المذكر السالم شروط، شرطان مهمان: الشرط الأول أن يكون علما، ثاني الشرط أن يكون صفة أو صفة. والعلم ليس كل عالم يجمع جمع مذكر سالم، بل لابد أن يكون عالما لمذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب. وليس كل صفة تجمع جمع مذكر سالم، بل لابد أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من التأنيث وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. أراد ابن مالك أن يعطيك الحكم والشروط معا، فقال: وارفع بواو وبيجرر وانصب ماذا؟ سالم جمعي، أي سالم تاع الجمع، سالم الجمع لعامر ومذنب. عامر هو عالم لمذكر عاقل خالي من التأنيث ومن التركيب، وأشار للصفة: مذنب صفة لمذكر عاقل خالي من التأنيث وليس على وجه أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر المؤنث. أما المؤنث نقول مذنبة. إذن فأراد ابن مالك أن يعطيك الشروط من خلال التمثيل، من خلال التمثيل يعطيك هذه الشروط تاع جمع المذكر السالم. قال الناظم أو الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني أو أحدهما الأسماء الستة والثاني أسماء الستة والثاني المثنى والثاني المثنى، نعم. وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه. شو ما حمل عليه؟ شو قصده؟ الملحق به. لا، وما حمل عليه أي الملحق به، ما حمل عليه أي الذي يجري مجراه. وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، إعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقول عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة. احنا شفنا التقسيم تاعنا، قلنا الاسم إما جامد أو مشتق، قصد الصفة. الجامد نوعان: اسم ذات واسم معنى، المعنى مصدر، واسم الذات اسم الجنس والعالم. إذا العالم يدخل في الجامد، إذا جامد وهو صفة. المشتق نوعان: إما صفة وهي الأسماء الأربعة، اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه اسم التفضيل، أو اسم الزمان اسم المكان اسم الآلة. اسم الزمان اسم الآلة اسم المكان لا تسمى صفات، لا يسمى وصفا، الذي يسمى وصف الأسماء الأربعة. إذا شوف جامد وصفة يشير إلى التقسيم الذي رأيناه في هذا المجلس التقسيم. إذا جامد ويقصد بالجامد العالم، والصفة ويقصد بالصفة اسم الفاعل صفة مشبه اسم التفضيل واسم المفعول. هذه ترفع تعامل معامل جمع مذكر السالم. فيشترط إذا من اليوم يجمع هذا الجمع ما تخاف، ما تخافش. يعني مثلا تقول جميل الجمع مذكر، معك تصف في جمع مذكر، جمع مذكر تصف مذكر عاقل خالي من التأنيث، تصف في هذا جميل تصف مذكر عاقل. السلام. لو وصفت الجبال، هذه الجبال جميلة أو جميلات، لكن أصف هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال، شوف يلا قولها عن اعتقاد جازم. شبيك شك جميلون دليل، جميل وصف صح، لأنه يدخل في صفة مشبهة، جميل وصف لمذكر عاقل خالم تأتانيث، ليس عزن أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء، ولما يصير في مذكر مؤنث عقيدة فهم صح. مثلا هذا أكبر وهذا أكبر، هؤلاء جوج معه وش تقول؟ أكبرون أكبرون ولا أكبراء؟ شو يقول أكبراء؟ ها؟ كبراء، كبراء جمع كبير. شوف حليم جمع حلماء، كريم كرماء صح. هل يجوز لأن أجمع حليم على حليمي والحليمون؟ هاو شوف درس تعالى وش هنخرج من نتيجة. هل يجوز أن أجمع حليم على حليمون؟ أنا شكشك نعم، شفت كيف تبدل الجواب تاعك مع الأول استغربت، بعد استحضرت الشروط. حليم وصف مذكر عاقل خالي تأنيث وليس وزن فعلا فعلا ولا فعلا فعلا وما يشتري في المذكرات، إذن بالضرورة هذا باختصار واعتزاز قل حليم حليمون. أكبر جمع واحد آخر ثالث الأكبرون، طبعا لما يجيش تقول أكبرون لعلة أخرى، لأنه اسم التفضيل يجرد من الإضافة وال يبقى مفرد، هذا علة أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن أنا أدخل ألف ولا ما ولا هذا الأكبر وهؤلاء هم الأكبرون، هم الأكبرون صح ولا لا؟ إذا يجوز الأكبرون الأفضلون يجوز، لماذا؟ أو على وزن أفعل، وليس على وزن أفعل فعلاء، هذا وزن فعل أفعل فعلاء، أفعل فعلاء، هذا أكبر كبرى، فهمتوا الآن؟ كريم هؤلاء امسح، انا قلت لك اجمعها جمع مذكر سالم، تجمعها لجمع تكسير، اجمع السؤال اجمعها جمع تكسير جمع سالم كريمون، اجمعها جمع تكسير كرماء يبعد. انا سالتك ولا فرق، ان هناك فرقا ولا شك ان هناك فرقا بين كرماء وكريمون، فرق في المعنى، كرماء راه يدل على الكثره، كريمون تطلق على ثلاثة، تشوف ثلاثة الله كريمون، أربعة كريمون، خمسة كريمون، ثلاثين هاودو كرماء فهم جمع الكثرة. إذا كل حاجة ما كانها يا أخوان، علاش مشي باطل يعني داروا جمع تكسير وداروا جمع مذكر سالم، مشي هكذاك برك، كل حاجة في مكانها. وصلت إن شاء الله؟ وصلت صح. طيب طيبون صح، جدير جديرون جديرون شيخون شو لا كي تقول الأكبر ما يصير في مذكر مؤنث، امرأة مؤنث كبرى كبرى ما يستوي فيه، لا لا لا يستوي فيه، فالنهار اللي يستوي فيه ثم وين تلتزم الإفراد، هذا يستوي فيه المذكر المؤنث، فكح تلتزم الإفراد ماكش أصلا تجمعه. تقول هؤلاء الرجال أفضل من هؤلاء، أفضل هؤلاء النساء أفضل، تلتزم هنا أمر آخر سنرى إن شاء الله بعد ثلاث سنين إن شاء الله في المجلد الثاني. يلا مع بعض فهمنا ما أريد أن أقوله، يعني الإنسان كي يدرس هذه الشروط ماوش يلغو، راهو يتعلم كيف يتلفظ بالأوصاف، هذه الأوصاف الأربعة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة واسم التفضيل، اجمعها هذا الجمع إذا كانت لمذكر عاقل، اجمعها هذا الجمع لمذكر عاقل، لا أشترط شروط أخرى لأنه خالية من التأنيث، أنا جبت لك خالية من التأنيث، ليس لوزن أفعل فعلاء، أنا جبت لك خالية ليس لوزن أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء ولا ليس في مذكر مؤنث فهم صح. فيشترط في الجامد اللي هو أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن عالما لم يجمع بالواو والنون، لم يجمع بالواو، ما أصلا ماهوش عالم، لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجل رجلون، ولكن يقال رجال. نعم إذا صغر جاز، كان نعطاك فائدة. نعم إذا صغر جاز. لماذا إذا صغر جاز؟ قال العلماء إن التصغير وصف، ديها قاعدة، إن التصغير وصف. عجيب تصغير. نعم كي قلت جاء رجيل كأنك قلت جاء رجل صغير، صح؟ جاء رجل صغير. يلا نجمع هذه الجملة، جاء رجل صغير، جاء رجال صغيرون، صغيرون، تبيه صغيرون، يجوز جمع هذا الجمع؟ نعم، لأنه وصف لمذكر عاقل خال تأنيث، ولا ليش أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء، وما يصير في مذكر مؤنث. إذا حلت محل صغيرون كلمة رجيل، رجيلون حلت محلها، كأنك قلت رجل صغير، إذا حلت محل رجل صغير شوية رجيلون، إذا فصارت رجيلون وصفا لمذكر عاقل خالي من تأنيث وليس نازم. فهمت العلة؟ هاي العلة، كل تصغير وصف، كل تصغير وصف، وسيأتي هذا القاعدة، كل تصغير وصف تأتي معنا في أبواب أخرى كباب المبتدأ، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا وصفت. فلو قال إنسان رجيلون قادمون، صحيح؟ نعم، لأن رجيلون وصف في الوقت نفسه، وهكذا اتفقنا. قال نعم إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف. مش ماذا وصف؟ كل تصغير وصف بالحقارة وبالصغر بغير ذلك، هذا الأكثر، أن التصغير وصف بالحقارة والصغر. نادرا نادرا أن يطلق التصغير ويراد به التعظيم، تصغير تعظيم في الوقت نفسه، يعني شغل متناقض. بعض العلماء أنكر أن يكون التصغير للتعظيم، قال كيف تقول التصغير يفيد التعظيم؟ قال نعم هذا أسلوب عربي معروف قليل، صح، كقول طرفة، نعم كقول لا لبيد، كقول لبيد، وكل الناس سوف تدخل بينهم دويهية، دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية شو قصد دوي؟ الموت، الموت، الموت، دويهية عظمها ولا ما عظمها؟ عظمها، يعني شيء عجيب، الله اخترت صغير عظيم. دويهية درسها مشي أمر عظيم، الألم تاع الدرس مشي عظيم، عظيم. دويهية شيء هكذا تعظمه لصغاره يعظم ويدخل كذا ما تشوف. إذن دويهية تصغر من الأنامل. إذن لاحظوا الوصف، التصغير وصف إما بالتعظيم أو بالتحقير. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع، قد يكون علم صغير مذكر لم يجمع بهما، أي بالواو والنون، كلمة بهما تعود على الواو والنون، فلا يقال في زينب زينبون. لماذا؟ لأنه عالم مؤنث، عالم مؤنث. وكذا إن كان عالما لمذكر، شو أجيب لك القيود، هذه الشروط قد يتحقق الأول ولا يتحقق الثاني، قد يتحقق الأول والثاني ولا يتحقق الثالث، قد يتحقق الأول والثاني والثالث ولا يتحقق الرابع، وهكذا. وكذا إن كان عالما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق، لاحق هذا اسم فارس، اسم فارس، اسم بالنصب، فلا يقال في لاحق اسم فارس، أعني اسم فارس، تعربها أعني لفعل محذوف تقديره أعني، ولا يقال في لاحق أعني اسم فرس لاحقون، لا يجوز. لو وصف، لو كان لاحق اسم رجل، اسم رجل وأخوه اسمه كذلك لاحق وأخوه الثالث اسمه لاحق، يجوز قل جاء لاحقون كما تقول جاء زيد. لكن إذا كان لاحق اسم فرس وسابق كذلك، سابق اسم فرس وواشق اسم كلب، فأنا لا يجوز أن تقول لاحقون ولا سابقون ولا واشقون. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع، أي قد يكون كما يقول لك، قد يكون عالما لمذكر عاقل ومع ذلك لا يجمع. لماذا فيه تاء التأنيث؟ قال فكذلك إن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون. قلنا استدلوا ببيت من الشعر معروف أتوا به، لكن العلماء قالوا هذا قليل، قليل جدا، يعني أن يجمع طلحة على طلحون وحمزة على حمزون قليل جدا. وأجاز ذلك الكوفيون. وكذلك إذا كان مركبا، أي قد يكون علما مذكر خالم عاقل خالم تأتانيث ومع ذلك لا يجمع، لماذا؟ لأنه مركب. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم. المهم ما من شيء إلا ورأينا كيف يجمع. فرجل يجمع جمع تكسير، وزينب تجمع جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، تقول زينب أو زينبات، ولاحق لواحق وسوابق وأواشق، واشق تجمع أواشق، دائما حرف العلة وزن أفاعل إذا أتيت به وكان أوله حرف علة تبدل همزة، كما زي ما قولوا مثلا، طني مثال، طني مثال، طني مثال آخر، واشق مثلا، واصل اجمع أواصل، تقول هو واصل أواصل، فهم تبدل الواو الأولى همزة، واشق تجمع أواشق، صح، زيد لاحق لواحق سابق لسوابق، طلحة طلحات يجمع جمع مؤنث سالم كما حمزات، وهذا سيأتي توضيحه بعد في جمع مؤنث سالم، سيأتي توضيحه ما يجمع بهذا الجمع. وأجاز ذلك الكوفيون. قلنا وكذلك إذا كان مركبا كيف يجمع سيبويه؟ ذو مفرد، ذو سيبويه، ذو سيبويه، كذا المركب الإسنادي، كذا هذا مركب مزجي، كذا مركب الإسنادي، والمركب الإضافي وقع فيه قلنا الخلاف، منهم من أجاز قالوا عباد الله، وكذا قالوا عبد الله عبد الله، ومررت بعبدي الله، فهم، وكأخرين قالوا لا، قل جاء عباد الله ورأينا عباد الله ومررت بعباد الله. كان واحد صبروا من حل واحد، قالوا استعملوا لهم النحت أفضل، نحتوهم، قلوا العبادلة والسلام، قلوا العبادلة واجمعهم، جاء العبادلة. مهم قالوا له مهما أتيت بالعبادلة وأتيت بصيغة التكسير، ما قلتش بالعبديلة ولا، فهم عبادلة يعني ائتي به جمع تكسير، قل جاء عباد الله ومررت بعباد الله ورأيت عباد الله، لأنه جمع لا تنظر إلى المعنى ولكن انظر إلى اللفظة. لو سئلت اجمع كلمة عبد كيف تجمعها؟ عباد، فهم، لما صارت علما خرجت عن الوصفية، لو قبل عبد، لاحظوا الاستدلال، عبد وصل مش وصل، عبد وصف، وين يدخل؟ اسم فاعل، اسم فاعل، عبد اسم فاعل، أوزان اسم فاعل، فاعل أو مفعل مستفعل، عبد صفة مشبهة، نعم عبد صفة مشبهة على وزن، على وزن فعل، شكون يعطينا صفة مشبهة على وزن فعل؟ ميت، شهم، ضخم، صح، كائن. إذا عبد وصف أطلقته لمذكر عاقل، أطلقته على مذكر عاقل خالم تأنيث وليس وزن فعل فعلاء ولا فعلان، فعله لما يستفيد المذكر الماضي. لماذا تمنعني أن أجمعه على عبدين وعبدون؟ فهم، لماذا تمنعني؟ هو المانع، قل ليس هناك مانع، ولكن هذا صار عالم ما وش وصل، صار عالم ما وش وصل، الآن عبد الله ما راهوش وصل، راهو عالم، صار عالم. إذا لا يجمع جمع المذكر السالم، يجمع جمع تكسير. وذو سيبويه ومررت بذوي سيبويه ورأيت ذوي سيبويه وهكذا. ما معنى ذو؟ المسميان، المسمون، كي تقول ذو بمعنى أصحاب هذا الاسم المسمون، مش ما يجيش يعطيك مش معنى ذو سيبوي، كي تقول جاء ذو سيبوي أي أصحاب الاسم سيبوي، مو أصحاب سيبوي. ذو تعجبني، تعجبني، لا يضاف، يضاف إلى، لأن كلمة ذو لا تضاف إلى أعلام، لكن تضاف إلى أسماء الأجناس أو إلى المصادر، فهم، لا تضاف إلى الأعلام. إذن ذو اسم سيبويه، فهم، جاء ذو اسم سيبويه، أصحاب الاسم سيبويه، فهم هذا، بس علاش لأنه إنسان كي يقرأ يقول كيف أجمع سيبويه؟ سيبويه هون مستحيل، كيف أجمعها؟ ذاو، وش معنى ذاو؟ قد يستغرب، وش معنى ذاو سيبويه؟ يقول أصحاب الاسم سيبويه. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر ولا المؤنث. فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائض، ولا طالق طالق. وخرج لأن حائض وصف خاص بالإناث، وصف خاص بالإناث. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر، صحيح مذكر لكن غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث، طبعا فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. قد يتوهم الإنسان لما أتى بمثال مثل هذا، قد يتوهم هذا نقليل، صح لنا قد يتوهم النقل هذا كثير، أياما معدودات، ما تقولش أياما معدودين، جبالا شامخات، ما تقولش جبالا شامخين، قدورا راسيات، ما تقولش قدور راسين، ما تقولش هذه. علاش؟ لأنها صح راسي وشامخ ومعدود أوصاف ولمذكر، لكنه غير أفضل أن نأتي بهذه الأمثلة، أفضل صح؟ ضمن قصة. فلا يقال في سابق إذا كان صفة فارس، كأنه إنسان يتوان باللي مكاش، لا كثير كثير، تقول دراهم محدودات، ما تقولش دراهم محدودين. لماذا؟ لأنه وصف لمذكر غير عاقل، تكتبوا الأمثلة أفضل. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث، نحو علامة جد فهامة وغير ذلك، صيغ المبالغة معروفة. هذه التاء يقول العلماء ليست للتأنيث المعنوي، إنما هي مجرد التأنيث اللفظي الدال على المبالغة، مفهوم؟ خدش التاء شيء دائما للتأنيث الذي يدل على أن الشيء مؤنث، قد يأتي التاء تأتي ماذا؟ التأنيث المبالغة، تأتي للمبالغة، اخترت تأتي للنسبة عوضا من ياء النسبة، كأشاعرة من جت التاء هذيك عوض من أشعري من الياء، صيادلة تاء عوض من صيدلي، ثم ليش التأنيث إذن؟ و أين نحن؟ ايوه، فلا يقال فيه علامون. وخرج بقولنا ليست من باب افعل فعلاء ما كان كذلك، نحو احمر، تقول وذلك في كل ما دل على عيب وزن عيب حليه ولون، عيب حليه ولون تحت علاقه وزن. تحت علاقه إذا ما دل على علاش أن يقول شو يقول علاش تقيل بعد؟ لماذا؟ لماذا أقيل بعد؟ لكي يخرج الوزن تاع أفعل فعلا، فهو لا يدل على عيب ولا حلية ولا وزن ولا لون، فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا، نحو سكران وسكرة، فلا يقال سكرانون. احنا في الجزائر يقولوا هم يخافوا، احنا ما خافوش، نقولوها نقولوا الحق، قولوا السكرانين انتم سكرانين، قولوا ما شو ما حبوش يقول. فلا يقال سكرانون. وكذلك اذا ماذا يقال؟ يؤتى به سكارى، جمع تكسير، فيه صيغات كثيره، فيه صيغ كثيره، سكارى سكارى سكرى، فيه كثير. وكذلك اذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث، زوفين مكر المؤنث، نحو صبور وجريح، صبور وجريح جاب لك صيغة، صبور بمعنى فاعل وجريح بمعنى مفعول، هذا الذي يستوي في المذكر المؤنث، صبور وجريح. فلا يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون، فكيف يقال؟ أما جريحون كلكم تعرفوها، قاعد تقول جرحى، وصبور والصبرة بعد يقول شتيلة، يلا صبور كيف تجمعون غفور؟ عشان الجمع التكسير يعطيك هذا الأمر، فعيل إذا كان بمعنى مفعول ما دل على مرض أو كذا، عندك فعل، فعل جرحى زمنا مرضى مريض مرضى، لكن صبور كيف تجمعها؟ تعيش تفضل أبدأ بالتصيبها حوس على صبور غفور، هذيك صيغ مبالغة جيد، صبر وغفر، يعني بس هذه مبالغة، صبر وغفر لا مبالغة، تعبك فعل، هذه فعل قد تأتي للمؤنث حائض حيض، قال لا حيض عادي، لكن أنا بدي خاشع خشع، قد تأتي بدي أنا هكذا، الأصل الأصل في صبور بلا مبالغة بلاش، صبور شكور غفور صبرا قربت، لا قلت صبرا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا صبرا أفضل شتيلة، صب ما تقتاعوا، قلت له بلدك دل على المبالغة، صبر وشكر وغفر، وكان يضمها كان يضمها يقول صبر وغفر وشكر، شو عنده هنا معجم توسع فيه، شو عندك معجم ما عنده حتى واحد معجم، جاينا الدرس بلا معجم، خلاص مرة جاي نجيب لكم أنا أعجمي، يلا لازمنا معجم معنا، فكروني فكروني نسبة إلى فكروني فكروني. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقول عامر، فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، فيقال فيه عامرون، قل أو بيقين عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنب، اسمك عيب باش يقول الشروط قاعدها بزاف، قالت المذكورة أولا بقوله ومذنب، فإنه صفة المذكر عاقل خالية من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، ولما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. ثم تطرق ابن مالك رحمه الله إلى الملحق ذي الوقت، عنوان الأبيات الجاية، عنوان الأبيات الآن الملحق بجمع المذكر السالم، ذكرناها احنا قاع قاع ذكرناها، فعلان فعلانا طبعا، تقول رجل سيفان رجال سيفانون، لأن مؤنث تاعو سيفانة مش سيفاء، صح قولوا احتراز دائما يكتبوا، انا بدي كتبته ذيك المره، اكتبوا اكتبوا في الكتاب، قصدي في الكتاب يعني مليح عشان يقيد احتراز، يعني ربما الكتاب مليح تقيد فيه، لما تضطر للمراجعه كل شيء عندك امامك، امامك عندك كل شيء تستحضره. الان الملحق بجمع ذكر السالم شحال ذكرنا لكم احنا؟ 9 صح. ما هي اللي ذكرتها انا؟ اولا 20 وبابه، لماذا الحقناه بجمع مذكر سالم ولم نعتبره جمع مذكر سالما؟ لانه لا ينطبق عليه الحد، صحيح انه عباك 20 هذا عدد، والعدد العلماء مش يقولوا في باب النعت، تبوا يا اخوانا باش تربط الدروس بعضها مع بعض، في باب النعت ستدرس ان العدد مؤول بالمشتق، يعني كي تقول انت 20 كانك قلت معدود بالعشرين، كي تقول 3 كانك قلت معدودون بالثلاثة، كان حقه أن يجمع جمع مذكر سالم لأنه وصف المعنى، لكن قالوا لا ينطبق عليه الحد، فهو وإن كان تفرض فيه الشروط في الظاهر أو بالتأويل، كيف الظاهر بالتأويل، لكن دل على أكثر من 2 بزيادة في آخر، لكن لا يصلح من تجريده هذه الزيادة يصدق عليه الحد، فقالوا هو بالحق، ملحق بماذا؟ بجمع المذكر السالم، جاء 20 رجلا فجلدوهم 80 جلدة. فجلدوهم 80 جلدة. جلدوا فعل أمر والواو فاعل. فعل الأمر مبني على حذف النون والواو فاعل، الهاء فعل به، الميم الجمل. جلدوهم 80 جلدة، نائب عن فعل مطلق. فعل مطلق نائب عن المصدر، صح؟ سيأتي إن شاء الله. فعل مطلق نائب عن المصدر. 80 جلدة تمييز. 80 كيف نعربها؟ فعل مطلق منصوب به نيابة عن فتحة لأنه ملحق بجمع ذكر الثاني. وجاء 20 رجلا، 20 فاعل مرفوع بترفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه ملحق بجمع ذكر السالم. وما بعد العدد فهو تمييز دائما، ما بعد العدد فهو تمييز. كذلك ذكرنا زيد اللي بعدها. ذكروني يا إخوانا اللي نحبسوا الحلقة بك. تفضل. سيلون مش حرش علينا جماعة رباعنا ما ادكش ما رجلنا يعني. تفضل. سينون، نعم سينون، كلمة سينون وبابه، ما هو باب سينين؟ فبقى قد يسأل الإنسان ما هو باب سينين أو جه. إذن باب سينين أو سينون وبابه، انتبهوا يا أخواننا بدي إياكم تتأملوا ما يذكره العلماء. سينون وبابه، سينون وبابه هي أسماء محصورة في الحقيقة. قالوا بابه لكي لا يكرروا أو لكي لا يعددوا. قالوا هو كل اسم ثلاثي، كل اسم ثلاثي فهم معتل الفاء أو معتل معتل اللام، معتل اللام. مش معنى معتل اللام؟ اللام مش معنى اللام الآخر، ما كان شرحها. اللام يعني آخر الكلمة، معتل الآخر، صح. حذفت لامه وعوض منها، وعوض منها هاء، وعوض منها هاء. الهاء بقصنا شو الهاء؟ تأنيث. هاء يعني تأنيث، صح. لغير تكسير، سيأتي هذا الفقيل ما يهمناش. لغير تكسير سيأتي، لغير تكسير زيادة اذكروها بعد، لكن احنا نضبط القاعدة على هذا النحو. كل اسم ثلاثي خرج ما هو غير ثلاثي فليس من باب سنين. إذن هو الاسم يكون ثلاثي. معتل اللام خرج الصحيح اللام، صحيح الآخر. حذفت لامه، حذفت لامه. فمثلا كلمة سنون، كلمة سنون، كلمة ثبون، كلمة عضون، عضون. وش يذكركم عضون؟ عضو، العضو، اليد، الرجل، عضو. ثبة بمعنى فرقة، بمعنى فرقة. كرون، كرون. هذه الألفاظ، هذا سنون، ثبون، عضون، كرون، آخرها آخرها حرف علة ولا لا؟ حذفت لامها، حذفت لامها. يخرج ما بقولنا حذفت لامها، وش يخرج؟ ما حذفت فاؤها. مثلا وعد، وعد، وعد، حذف شوف الواو وش تعوض؟ جبت عيدا. وزن، حذف زينة، وزينة الشيء، زينة عرشه، وزن. صفة، وصف، صفة. وثق، ثقة. ومق، مقة. هي شدة الحب، وتكون الثقة بينه. فهو هذه وجه جهة. وش حذفنا؟ هذه ثلاثي ولا لا؟ وصف ثلاثي صح. حذفت ماذا؟ فاؤه صح. احنا لما قلنا معتل اللام خرجناها في الحقيقة بقولنا معتل اللام. هم علاش يزيدوا حذفت لامه؟ لانهم ما قالوا معتل اللام. معليش احنا نذكر كل شيء. معتل اللام وحذفت لامه وعوض منها عدة، عوض منها تأنيث. هل هذا عدة من باب سنين؟ لماذا؟ لأنه لم تحذف لامه بل حذفت فاؤه. احنا وش نقوله؟ أصلا لم يدخل. لماذا؟ لأن الشرط معنا يكون معتل اللام، يكون معتل اللام. زيد وزن، هل هو كي نحب نجمع نقول وزن؟ لا، والأوزان قلش وزن، وعد نقول وعود، ما نقولش وعدون. لماذا؟ لأننا حذفنا الفاء وعوضنا منها التأنيث صح. حذفت لامه قيد خرج به ماذا؟ ما حذفت فاؤه كوعد ووزن ووصف، فهما مدبية التكرار. وعوض منها التأنيث، خرج ما لم يعوض. فمثلا كلمة أخاون ويدون ثلاثي ولا لا؟ معتل اللام ولا لا؟ حذفت لامه، حذفت لامه ولا لا؟ حذفت. هل عوضنا منها شيء؟ لم نعوض منها شيء، لم نعوض منها شيء. إذن فهذا لا يتوجه. ما تقولش في الجمع، في الجمع ما تقولش يدون وأخون إلا على لغة شاذة قليلة، كاللي قالوا أخون وأخين، جاء الأخون ورأينا الأخين ومررنا بالأخين، اتفقنا إن شاء الله. إذن هذا باب سنين. هذا كان يقول لك هي ألفاظ محصورة حدث لها هذا الحدث. ما هو الشيء الذي حدث لها؟ كانت ثلاثية فحذفت لامها وعوض منها هاء التأنيث، هاء التأنيث. مفهوم؟ فهمناها. الآن كلمة كرة، كرة أصلها كرون، حذفنا اللام عوضنا منها هاء التأنيث. إذن كيف تجمعها؟ وش تجمعها؟ كرون. وكان أبيات شعرية ذكرت فيها، هي قصيدة عمرو بن كلثوم معروفة معلقة عمرو، ألا هبي بصحن كيف أصبحينا ولا تبقي خمورا أندارينا. عمرو بن كلثوم عنده قصيدة مبنية على هذا الوزن، فمثل الأخير يتكلم عن رؤوس الأعداء كيف دحرجهم فصارت مثل الكورينا، مثل الكورينا. إيش كورينا؟ الكريم هذه وش كورينا؟ هذه مثل الكرات، صارت مثل الكرات في الرؤوس. اتفقنا صح. كلمة سنين معروفة شو معناتها؟ جمع سنة. ثبة، طبعا واحد يقول لك علاش ما يجوش نجمعها جمع آخر؟ يجوز جمع جمع آخر. سنة تقول سنون ولا سنوات؟ تقول ثبة ثبون ولا ثبات؟ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا ثبات أي فرقا، أو انفروا جميعا يعني تقاسموا ولا قاع يلا، مهم يفيه نفر. عضون، وش تقول أعضاء ولا عضون؟ ها؟ الذين جعلوا القرآن عضين أي ممزقا كالأعضاء، فرقوه يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. كرة شفناها كرات، يجوز تقول كرات يجوز تقول كورين. كان كلمة أخرى ضوبة، ضوبة أي ضوبة؟ حد السيف، حد السيف، هذا حد، هذا السيف يسمى ضوبة السيف. أصلها ضوبون، حذفت لامها وعوض منها التأنيث. وش قالوا؟ ضبون، وانظر إلى هذه الضبين، ويجوز تقول ضبات. إذا شوف سنوات، عضات، ثبات، كرات، ضبات وغير ذلك. اتفقنا؟ إذا أعيد، ما هو باب سنين؟ باب سنون ما هو؟ كل ثلاثي حذفت لامه وعوض منها هاء التأنيث صح. كان يزادوا طبعا، كانت معنى اللام احنا زدناها اليوم الا من قبل ما كنا نزيدوها. كان يزادوا ولم يكسر، اي لم يثبت له جمع تكسير، لم يثبت له جمع تكسير، لم يسمع له فيه جمع تكسير. قيد اخرج به بعض الكلمة حدث لها هذا الشيء بصح سمع لها جمع تكسير، مثل كلمة شفه، كلمة شفه أصلها شفون على قول شفون. الآن شفون اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها هاء تأنيث، إذا وش كان لازم نجمعه؟ شيفون، شيفون. لكن العرب لم تقل شيفون ولم تقل انظر إلى هذه الشيفين، قالت شفاه، هذه الشفاه. لماذا؟ هكذا نطقت العرب. فاحنا جينا للشفاة حبينا نجمعها على شيفين، فقالنا لا، هذه لها جمع تكسير، بخلاف سنة ما عندهاش جمع تكسير، ثوبة ما عندهاش جمع تكسير، عضون، عضون مش عضون، عضون ما عندهاش جمع تكسير، عندها عضات، كرون عندها كرات، ما عندهاش جمع تكسير. اما لو سمي على جمع تكسير فلا تدخل في باب سينين. ذوبة شذ، ذوبة سمع له، سمع له جمع تكسير ومع ذلك دخل في باب سينين، المفروض لا يدخل في باب سينين لأنه جمع جمع تكسير. لكن احنا وش نقول؟ احفظوا ما معنى باب سينين، كل ثلاثي حذفت لام وعوض منها التانيث ولم يكسر، ليس له جمع تكسير زيد ولم يكسر. عرفنا شو باب سينين؟ باب سينين هذا وش به؟ وش به باب سينين؟ يعامل معاملة جمع المذكر السالم، يعامل معاملة جمع المذكر السالم أي يلحق به، فتقول مرت بي، مرت بي سينون، مرت بي سينون، وانظر إلى هذه السنين، ثم وانظر إلى هذه السنين ورأيت سنين، تعربها هكذا، مرت بي سينون، مرت فعل والتأنيث، بي جار مجرور متعلق بمرت، سينون فاعل مرفوع من رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا ألحق؟ مع أنه يمكن تجريده من هذه الزيادة، يمكن تجريده من هذه الزيادة يا أخوان، وعطمتني عليه، قالوا لأنه ليس علما ولا وصفا، ليس علما ولا وصفا، خلاص ما تبحثش، هذه الشروط الباقية، ليس علم ولا وصف، اتفقنا. هذه اللغة المشهورة سينون، وهناك من سنرى من يعاملها معاملة أخرى، سنرى من يعامل معاملة أخرى هذه الكلمة، يعاملها معاملة الاسم المفرد، يعاملها معاملة الاسم المفرد. تعرف ماذا معاملة الاسم المفرد؟ يعني يعربها باش حركات، مرت بي لا لا سنين، وهذا الذي تسمعه، مرت بي سنين ورأيت سنينا وعجبت من هذه السنين. وإذا عملتها مع اسم مفرد، إذا أضفت اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف أو كسينيني يوسف، لماذا؟ هذا اسم مفرد، كسينيني يوسف، اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، لي عملها مع الجمع المذكر السالم، وش يقول؟ اجعل عليهم سنين كسيني يوسف، لماذا؟ لأن هنا راه يعملوا مع الجمع، عرفتوا شو؟ هذا باب سنين معروف، باب سنين فيه لغتان، لغة الجمع المذكر السالم ولغة الاسم المفرد، من يعامل مع الجمع المذكر السالم يبقي النون ويعرب بالحركات، يحذف النون عند الإضافة، يبقي النون ويعرب بالحروف يعني في حالة الرفع بالواو، في حالة النصب والجر بالياء، وعند الإضافة يحذف النون. أما من عاملها معاملة الاسم المفرد كأنها كلمة فيتن، يعاملها هكذا كما كلمة فيتانون، رأيت فيتانا وهذه فيتانون، فيتانين أضف فيتان القوم، لا تحذف النون لأجل فيتان القوم، ما تحذفهاش، علاش نحذفها؟ كذلك سنين، مرت بهم سنين كسنين يوسف، كسنين، هذه شو اسمها لغة؟ باب سنين، باب سنين معروف، يعامل معامل جمع ذكر السالم ويعامل معامل اسم مفرد، وإنسان يتكلم بما شاء كيف ما شاء. صح. ملحق ثالث ها قولوا، قولوا بمعنى اصحاب. لماذا لم يعامل مع جمال كسان؟ عمل مع جمال كسان، لماذا لم يعتبر منه؟ لانه لم يصدق عليه الحد، لانه لا يمكن تجريده من هذه الزياده. والادله على اعتباره جماعه ذكر سالم في القران شفناه، حاله الرفع ولا ياتلي اولو الفضل، حاله النصب فاعتبروا يا اولي، حاله الجر ان في ذلك لعبره لاولي. إذن هذه أدلة تقضي عليه بأنه من جمع مذكر سالم. قال قالوا ليس جمع مذكر سالم، إنه ملحق به. لماذا لم يعتبر جمع مذكر سالم؟ لا يصلح التجريد، هذه زيادة. بعده أهلون، قال الله عز وجل حكاية عن الأعراب: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا. لما كان معطوفا على الفاعل والفاعل مرفوع، إذن فهو مرفوع عند رفعه الواو. شفنا بالك قلنا لهم يعاملوا معاملة أخرى، قالك انظر إلى حالة النصب. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. هنا رأي مسألة راهي يشبه بزاف جمع مذكر سالم. شكون يرفع بالواو؟ شكون ينصب بالياء؟ جمع مذكر سالم. إذا قالوا جمع مذكر سالم لحقوا عليهم جماعة قبل ما يكتبوه في دار البلدية تاع جمع مذكر سالم، لحقوا عليهم قالوا حبس. شكون هذا؟ هل هذا عالم؟ تفضل عالم. هل هو وصف؟ أهل. أهل هذا اسم جنس، اسم جنس كي قلت شجر. إذا لا يجمع جمع مذكر سالم، ولكن قولوا ملحق به، ملحق بجمع مذكر السالم. طبعا كلمة أهل قد تستعمل في اللغة العربية بمعنى جدير. أهل تساوي جدير، وكان أهل بمعنى الزوجة والأولاد، صح؟ هذا معنيان. أسرح إذا تكلمت بكلمة أهل وأنت تقصد بها الأهل والأولاد فلا تجمعها جمع، فقل ملحق، قل ملحق بجمع مذكر سالم. أما لو استعملتها بمعنى جدير فقل جمع مذكر سالم. قول محمد وزيد وبكر أهلون لأن يكرموا، أهلون لأن يكرموا. شو تعرف أهلون؟ خبر مرفوع ترفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه ملحق جمع. لماذا أنا قلت جمع؟ لأنه صفة لمذكر عاقل خان تأتنيث، وليس أفعل فعلة ولا فعلا فعلة، ولما يصير في مذكر ولا المؤنث. أما شغلت الأموال أهلونا ليش بمعنى جدير؟ نعم شو هو؟ كي تحب الاهالي تحب تجمعوا في شو انس؟ ما تقولش اهلا، تقول اهل حتى في الصفه اهل. لا لا علاش؟ خاطر هذا استوى فيه لعار، لانه وصفه بالمصدر. مثل تقول مثلا فلان عدل وفلانة عدل، تقولش عدلة. واحد ما يجيش يقول استوى فيه مذكر ومؤنث، لا أقول هذا ماشي علاقة استوى فيه مذكر ومؤنث، هذا أصلا مصدر، مصدر يبقى كما هو. فهم صح. أين نحن؟ ثالث أربعة خمسة على عالمون تكلمنا عليها. لا عالمون، عالمون كلمة العالم، العالم العالم. طبعا في تفسير القرآن كل واحد كيف يفسر العالم. العالم منهم من فسره كل جيل، العالم كل جيل فهو عالم، وكان يفسر العالم كل جنس من المخلوقات فهو عالم. كل جنس من، فمثلا الملائكة جنس من المخلوقات، فهناك عالم الملائكة والجن، هناك جنس لا يظهر لنا فهذا يسمه عالم الجنس. كان عالم يظهر لنا عالم الإنس، كان عالم يظهر لنا لكنه لا يفهمونه عالم الحيوانات. فهم؟ إذن هذه كل جنس يجمعهم شيء واحد هو عالم. والحمد لله رب العالمين، رب الله عز وجل رب العالمين أفضل، أفضل من القول الأول يعزى إلى ابن عباس، لكن بتعرف أن الآثار إلى ابن عباس من هذا الطريق ضعيف. يقولوا أن العالم اسم جيل. فهم؟ احنا قد نستعمله مجازا، قل ايه عالم ستينات وعالم سبعينات وعالم، صح مجازا، والا انهم قوم اجتمعوا في شيء واحد. عالم، فرأينا العرب استعملت العالم، جمعته جمع تكسير وجمع مذكر سالم، جمع تكسير فقالوا العوالم، وجمع مذكر سالم فقالوا العالمون، والحمد لله رب العالمين. نعرب الحمد مبتدأ مرفوع، عنوت رفعي ضمة. لماذا الضمة؟ لأن الأصل، لأن الأصل هو الضمة. لله جار مجرور متعلق بخبر محذوف، تقدير الكلام الحمد مستحق لله. ربي نعت لمن؟ نعت لله، ونعت المجرور مجرور مثله، وهو مضاف، والعالمين مضاف إليه، مجرور ومجرعي نيابة عن الكسرة لأنه ملحق. علاش ملحق؟ ما أنه يصدق عليه الحق، العالمون يصدق، دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخر الصالح تجرد منه، وعطف مثلي عليه، عالم وعالم وعالم وعالم، ليس صفة ولا عالم، موش عالم، كاش واحد اسمه عالم؟ عالم، عالم اسم جنس، ليس صفة ولا علما. زيد عليون، عليون في الآية نفسها، إن كتاب الأبرار لفي عليين، مجرور بفي وعلى مجرور الياء، وما أدراك ما عليون، أو خبر أو مبتدأ مؤخر مرفوع بالرفعي الواو، من الذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء؟ قالوا جمع ذكر السالم، لحقوا بهم قالوا لا، ليس جمع ذكر السالم، ليس علما ولا صفة. عليين فيما كانوا حذفوا، إن أكتب الأبرار في أمكن عليين، في أمكن، ومن قال إنه عالم على الأعلى الفردوس كما يقال، لكن من قال في التفسير عليون عالم على مكان عالي في الملأ الأعلى، مكان عالي عالي، أيها إيه عالم، هل هو عالم لمذكر عاقل؟ هل المكان مذكر عاقل؟ تقولوا لا، مذكر غير، فلم يصدق عليه الشرط. زيد كلمة وابلون، وابلون جمع وابل، هذه ذكرها ابن هشام في قطر الندى، ذكرها ابن هشام في قطر، وابلون جمع وابل وهو المطر الغزير، المطر الغزير، جمعت جمع مذكر سالم، لماذا لم يعتبرها جمع مذكر سالم واعتبرها ملحقة؟ فتجاوب يمكن وابل وابل وابل وابل، ليس عالما وليس صفة، مطر الغزير، مطر الوابل المطر، لا لا، العرب عندها 70 حاجة، كل واحد تسميه على حساب الحال انتها، صح ولا لا؟ مثلا انت الجدي، وش هو الجدي؟ ولد، ولد، ولد البقرة، هكذا ولد البقرة، نعم ولد البقر، صح، ابن البقرة، جيد صح، ابن البقرة، هل هذا يعني أن الجدي خلاص ما راهوش اسم جنس؟ بقى اسم جنس ولكن خاص بسن معين، فكذلك الوابل اسم جنس مطر، بصح شنو بصفة معينة، فهم كاين طل، طل إذا كان نقول خفيف طل كيبقى اسم جنس، لكن لما اختلفت الصفات آثروا، وهذا يدل على الثروة اللغوية في اللغة العربية، ثروة عجيبة في اللغة العربية، كل حاجة عنده اسم، لو تروح خذ لك في كتاب فقه اللغة تاع الثعالبي تتعجب، تجد 26 اسم لنوع من أنواع السير، إذا كنت تمشي هكذا سميه كذا، إذا كنت تمشي هكذا سميه كذا، إذا كنت تمشي هكذا سميه. عجيب، يدل على الدقة في الأوصاف تاعه، في الأسماء تاعه. وابلون ببعده بنون، هذه جاءت في التنزيل، مثلا قال الله عز وجل المال والبنون، كيف نعرف المال؟ مبتدا مرفوع ترفعي، يلا مع بعض، يلا يلا، مبتدا مرفوع ترفعي ضم الظاهر في آخر صح الواو، حرفات البانون معطوف على المبتدا والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله، على ما ترفعي الواو نيابة عن ضمه لأنه ملحق بجمع ذكر سالم، لماذا لم تقل هكذا هو؟ قلنا لا، في حالة الجر والنصب تغير، جئنا للناس يحب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين صح، لما كانت في حالة الجر جاءت بالياء في حالة النصب. في حالة النصب يا بني آدم، يا بني، المنادى كيف يكون حكمه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، جاءت الياء. شوف حالة النصب يا بني، حالة الجر والبنين، حالة الرفع مال. وهنا البحث، لماذا ابن، لماذا هذه الكلمة لم تعتبر جمع ذكر سالم، مع أن شوفوا جيدا، مع أن كلمة ابن أو البانون يصدق عليها الحد، صح؟ يصدق عليها الحد، يصدق عليها الحد، يعني يصلح تجرم زيادة عتمت عليه. شروط، كلمة ابن مشتقة اسم بمعنى مولود، اسم مولود بالمشتق، صح؟ جامد لكن مولود بالمشتق، مولود. فالمفروض وصف لمذكر عاقل خان تأنيث، ولا فعل فعلاء ولا فعل فعل. لماذا، لماذا لم يذكره ابن مالك مثلا؟ كثير من العلماء لم يذكره، اعتبروه جمع، اعتبروه جمع مذكر سالم. لماذا؟ صدق عليه الحد، صدق عليه الشرط، فلذلك لم يذكره كثير من أهل العلم. البانون بعضهم ذكره، لماذا؟ لاحظ أننا لو لم يصدق عليه الحد الاعتبار الصحيح، فكلمة ابن بانون مفردها ابن، فأشبه جمع التكسير، فأشبه جمع التكسير، كان حقه أن يجمع جمع التكسير فقط أبناء، أبناء. فلما جمع جمع مذكر سالم خالف القاعدة فاعتبروه ملحقا بهذا الاعتبار. من شوفوا جيدا يا أخوان، هنا قولان في كلمة بانون، من اعتبره جمع مذكر سالم ما هو دليله؟ صالح التجرد عتمت لعلي. وغاية ما في الأمر أن أصله بنون، بنون. تعرفوا الابن لماذا سمي ابن؟ هذه ابن، علاش تسمي ابن؟ علاش؟ لأنك مبني عليه، ابن من البناء، ابن أنت مبني عليه، أنت الفرع، هو الفرع ما على غيره بني، صح؟ الفرع الذي يبنى على غيره، أنت بنيت على أبيك إذا فأنت ابن، صح؟ بنيت عليه. فأصل غاية مثلا بنون حذف الواو وعوض منها ألف ابن، هذا وش قالوا؟ هذا وش كاين؟ خلوه، قالوا خلوه جمع مذكر سالم. غاية ما في الأمر أن لما أردنا جمعه رجعنا للأصل بنون، فقلنا بنون لما أردنا جمعه، عندما أردنا جمع كلمة ابن رجعنا للأصل نتاعو بنون، ثم زدنا أعطيناه صورة الجمع مذكر سالم. الأخرين قالوا لا، هذا الاعتبار لا نعتبره، وإنما أشبه جمع تكسير، فكان حقه أن يجمع جمع تكسير، ولكنه جمع جمع مذكر سالم فيعتبر ملحقا بجمع مذكر سالم. سيد أخيرا، أراضون، لا لا، أراضون، أراضون حقها أن تجمع جمع تكسير فقط. لماذا؟ لأن اسم جنس، ليست علما ولا صفة، ليست علما ولا صفة، أرض. ولذلك سمع، اشتهر، اشتهر جمع جمع تكسير الأراضي، فهم. ولكن قالوا الأراضون، ومنه الحديث المعروف، من أخذ قيد شبر من أرض ليأخذ قيد شبر، شبر هو شرح يدير بالشبر، قالت من أخذ قيد شبر من أرض، يعني ظالما ظلما، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني ثعبان يطوقهم سبع أراضين، ينزلوا سبع أراضين أسفل سافلين كان، هذا عذابه. طوقه يوم القيامة سبع أراضين، أين الشاهد؟ أراضين مضاف إليه مجرور مجريه لياء نيابة عن كسرى، لأنه ملحق. لماذا ملحق وليس الجمع؟ لأنه ليس وصفا ولا علما، وإن كان الحد ينطبق عليه، أرض وأرض وأرض وأرض، لكن أراضين. ثم شذ التسكين الراء، قال الأرضون على وزن قرضون، هنا شذ تسكين الراء، انتبهنا. ومنهم، منهم، منهم من فسر كلام ابن مالك رحمه في البيت وأراضون شذ من على هذا الأمر، لكن هذا خطأ. أرضون شذ، شذ أي شذ استعماله استعمال جمع المذكر السالم، وأرضون شذ، شذ استعماله جمع المذكر السالم. المهم هذه الأشياء وش نسميها؟ ملحقات بجمع، سواء أدركنا العلة ما أدركنا العلة، هاي تعمل أنا وش يعني تستعمل في الكلام تاعي، استعملها استعمال جمع المذكر السالم. إلا باب سينين شبه، باب سينين شبه جزء فيه وجهان، وعامل وجمع مذكر وعامل جمع مذكر السالم، ويمكن أن أعامله معاملة الاسم المفرد. فمن عامله معاملة جمع مذكر السالم يبقي النون، يحذف النون عند الإضافة ويغير الكلمة من الياء والواو. أما من اعتبره اسما مفردا يبقي النون في جميع الحالات ويعرب الكلمة بالحركات ولا يحذف النون عند الإضافة. قال ابن مالك وشبه ذيني، علي من معطوفة باينة تقول لي هكذا معطوفة على واش؟ عامل ومذنب، أي لا لا علي من معطوفة على كلمة جمع عامل ومذنب، يعني وارفع بياء وارفع بواو وبيجرور وانصبي سالم تعواش سالم جمع عامر ومذنب وسالم شبه عامر ومذنب فهم وسالم شبه عامر وجمع شبه عامر ومذنب جمع شبه عامر ومذنب فهم يعني معطوف على جمع يعني ارفع بالواو وانصب بالياء واجر بالياء ماذا شيئين سالم جمع عامر ومذنب وسالم جمع هذين وسالم لا لا انصب بالياء واجر بالياء وارفع بالواو شيء سالم جمع عامر ومذنب سالم جمع عامر ومذنب وشبه عامر ومذنب أي سالم شبه عامر ومذنب نعم وكان هكذا تنصب جمع رأي في البيت الأول مجرورة كيش تعطف عليها إذا بس أنا حبيت نقول الكلام تأويل الكلام كلمة شبه أو سبقها مضاف إليه في التقدير وشنو هو وشنو هو المضاف إليه الذي تقدره فهمتني يا تبانا يعني المضاف إليه الذي تقدره وشنو هو المضاف الذي تقدره وش هو المقدر في قبل شبه طبعا مفعول به لازم تقدره ارفع بواو وبيجر وصيبي السالمة تاع واش السالمة تاع جمع عامر ومذنب والسالمة تاع شبه هذين والسالمة تاع شبه هذين لانه علاش لو اردت ان تاتي بمكسر شبه هذين لا تجمع جمع لا ترفع بالواو تنصب بالياء ولا تجر بالياء فهم وكان تجيب كلمه اراضي اراضي التي تشبه في بعض الاستعمالات هذه الكلمات لا ارفع بالواو ولا اجر بالياء ولا انصب بالياء فهم بالسيف يعني صح يعني بالسيف يعني بالسيف انت قريت الكتاب هذا هو مشي مسألة نصب الكتاب مشي مسألة نصب الجمع انت قريت الكتاب صح لنا انت اعرب لي شبه ذيني اعرب شبه معطوف على ماذا معطوف على علاش مشي على جمعي قنع اقنع كلامك صواب اقنع نعم لكن لما تقول سالم الشبه تاع هذين سالم ما يشبه عامر وذنب سالم ما يشبه جمع هذين اين الاشكال لا شك ان الكلام مفهوم صح لما تقول شبه عامر ومذنب في حاله الجمع لا شك انه هذول البحث تاعنا تبعنا تعرف شبهي تعطفه على جمعي وتعطفه على عامر ومذنب. إذن أنت ارفع بواو وانصب بياء وجر بياء سالم جمع شيئين. السالم جمع تاع شيئين، سالم جمع عامر ومذنب، وسالم جمع شبه ذين. فهم جيد. أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل عالم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم. لاحظوا الأمثلة بالعاني، كمحمد وإبراهيم. لماذا محمد وإبراهيم بالذات؟ علاش محمد وإبراهيم؟ محمد واضح لأنه عالم المذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وليس مركبا، وإبراهيم مع أنه عالم أعجمي كأنه يقول لك والعجمي عجمة لا تضر، إنما الذي يضر هو التركيب، العجمة لا تضر. فتقول في جمع إبراهيم إبراهيمون، لذلك تجدون في كتب الثقات والمجروحين وغير ذلك من كتب الرجال يقول باب الإبراهيمين، باب المحمدين، باب الأحمدين. قلنا هذا بينا الجواب تاع بينا الجواب تاع أذكر كل الأقوال تبانا. أنت الاسم لا تجمعه حتى تنونه حتى تنكره، نسيت تعرف القاعدة هذه، عرفنا شيء. الاسم لا يجمع حتى ينكر، فإذا نكرته بعد ذلك تثنيه وتجمعه. فهم إذا نكرته قبل التنوين. إذن فالنون الواردة في إبراهيمين وأحمدين ومحمدين هذاك صح، اتفقنا. وسهل على الجواب، هل هذا الجواب اللي يقول لك بالنون عوض من التنوين في الاسم المفرد، اتفقنا. لكن اللي يقول بالنون جاء بها بقيت لأجل اللبس لا يرد عليه شيء، أراد أن يجعل جمع من ذكر السالم يمشي على وتيرة واحدة، ماشي بعض الجمع من ذكر السالم تثبت له النون مع الألف واللام، وبعض جمع من ذكر السالم تحذف له النون مع الألف واللام. أراد أن يجعل جمع من ذكر السالم على وتيرة واحدة، ما دام أثبتها في القاضين خليها ملف كل جمع مذكر سالم مع الألف واللام، اتفقنا. واضح، لكن من هي هذه؟ الجواب الأول كذلك يقنع، أن القاعدة تقول إن الأعلام لا تجمع ولا تثنى حتى تنكر، فإذا نكرتها دخلت النون إذا يقبل التنوين. وهذه سنعود إليها في باب الممنوع من الصرف. زيد، فتقول محمدون وإبراهيمون وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة استجمع كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل. شوف بالعاني، فهمتوا شفتوها بالعاني، يجيب هذه الأمثلة كالأفضل. لماذا جاب الأفضل بالذات؟ عش ما قالش الفاضل، عش ما قالش الفاضل، قالك الفاضل باينة باللي تجمع جمع ذكر سالم، لكن الأفضل قد تشكل عليك تقول يا شيخ كيف أفضل على وزن أفعل، صح ولا لا؟ يقول كرواه أفعل فعلاء ولا فعلاء، أفضل فضلاء ولا فضلاء، خلاص لا يرد. يعني شوف انظروا إليه كيف يأتي بالأمثلة هذه عمدا، كالأفضل يبين لك أن أفضل يجمع جمع ذكر سالم مع أنه على وزن أفعل، لأن مؤنثه ليس فعلاء إنما مؤنثه فعلاء. والضراب صيغة مبالغة من ضارب، الضراب كثير الضرب، والضراب كيف تجمع؟ ضرابون. لماذا؟ لأنه ليس وزن أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر ولا المؤنث ونحوهما. فتقول الأفضلون والضرابون، وأشار بقوله هو به عشرون، هذه به متعلقة بألحق، بكلمة ألحق، فهم متعلقة بكلمة ألحق، وبه عشرون وبابه ألحق، العطف، وألحق به باب عشرون وبابه، فهم أو عندك البيت في ذهنك. وشبه ذين أي عامل، هذه عامل كل ما كان مثل عامل ومذنب على هذه الطريقة، أي اجمع كل ما كان على مثل عامل ومذنب على هذه الطريقة، صح؟ وألحق به عشرون وبابه، لكن هو ايش قال؟ وبه عشرون وبابه ألحق، وبه عشرون ألحق وبابه ألحق والأهلون. إذا بدي إياكم تفكوا البيت، إذا كلمة وبه عشرون وبابه ألحق، وبه عشرون وبابه ألحق، ألحق بمن؟ بعامر ومذنب. والأهلون بإن العلة أولو، وعالمون عليون، وأرضون شذ، والسنون وبابه، أي والسنون وبابه. إذن شحال ذكر هو رحمه الله؟ ذكر سبعة، ذكر سبعة ولا لا؟ ذكر، شوفوا، الأهلون عشرون وبابه، الأهلون أولو وعالمون عليون أرضون والسنون وبابه، ما ذكرش وابلون وبنون، ما ذكرش وابلون وبنون. تمام، ليس بالشرط أن يستقصي، ليس بالشرط، يعني إذا أردت أن تضيف أضف بيتا إلى الألفية من عندك، إيه سمي ألفية واحد، ألفية وثلاثة هكذا، ألفية وثلاثة. يقول بعضهم أضاف وابلون، وفي التنزيل ذكر البنون، إلا رباعون لم يذكر، رباعين لم يذكر. نعم، أيها مشي وبابه الأبيات، الأبيات. نعم، هذا بالدراهم نعطيه لك هذا البيت، أنا سيتصرف الحديد والسيمان باش تبني بيت، تحب تدي هكذا. ايوه واصل، وفي التنزيل ذكر البنون، منيحة. يلا لاحظوا العطف، قال وأرضون شذ والسنون وبابه. إذا الوقت كمل هو الحديث عن الملحقات هنا وبابه، والسنون وبابه هنا كمل الحديث عن الملحقات. الآن راح يعطيك فائدة، راح يعطيك فائدة يا أخوان. قال لك ومثل حين، ديروا بين قوسين حين، كلمة حين بين قوسين، ومثل حين قد يرد ذا الباب، وش من باب؟ باب سينون. قد يرد مثل حين، وش معنى مثل؟ أي يعامل مثل حين، حين وش بها؟ حين ترفع، ترفع بماذا؟ هل أتى على الإنسان حين ترفع باش بالضم، انتظرتك حينا باش تنصب بالفتحة، ها؟ وسأنتظرك إلى حين غروب الشمس باش نصب جرة بالكسرة. قال لك باب سينون قد يعامل هذه المعاملة، إيه شو معناتها؟ يعني تعامل معاملة الاسم مفرد، فتقول مرت علي سنين، سنين كي قلت حين فهم، وعجبت من سنين وهذه سنين ورأيت سنينا، عاملها معاملة حين. شكون ذا الباب؟ هذا الباب، هذا الباب عامله معاملة حين. وعند قوم يطرد، عند بعض العرب عاملوا كل جمع مذكر سالم هذا المعامل، بعض العرب عاملوا كل جمع مذكر سالم عاملوا كل جمع مذكر سالم هذه المعاملة، فقالوا مررت أو جاء المسلم، جاء مسلمين ورأيت، رأيت مسلمين ومررت بمسلمين وأتوا ببيت والضاربين، كيف البيت؟ أتوا بأبيات من الشعر على بعض اللغات، تكلموا بهذا الكلام، رب حي عرندس ذي طلال لا يزالون ضاربين القباب، أين الشاهد؟ ضاربين القباب، لو أراد أن يعامل ضاربين جمع مذكر سالم وش يقول؟ لا يزالون ضاربي القباب، لكن لما قال ضاربين القباب دل على أنه عامل معاملة حين، كلي أضف حين إلى اليوم، أضف حين إلى اليوم، أو حين أضف حين إلى القتال، حين القتال، حين القتال، تترك النون لا تحذفها، فهم أضف سنين إلى القتال، سنين القتال، هذا على لغة حين، لكن لو تعامل مع الجماعة القصة مش قول هذه سنو القتال، وعجبت من سيني القتال وشهدنا سيني القتال. فهم فهمنا الأبيات إن شاء الله، الأبيات مفهومة، نعيدها. وشبه ذيني أي أرفع بالواو وبالياء وجرور وانصب، سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذيني، يعني ما أشبه جاء عامر ومذنب. وألحق به وألحق بهذا عشرون وبابه والأهلون وأولو وعلمون وعليون وأراضون شذ، هذه جملة اعتراضية، وأراضون شذ والسنون وبابه. ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. أشار المصنف رحمه الله لا من عاوج. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء واحد ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه وهو اسم الجمع اسمه، فما لا واحد له من لفظه اسم الجمع مثل أولو. أولو أولو لها مفرد من لفظها، هي لها مفرد، وش هو؟ ذو. مفرد أولو ذو، إذا لا مفرد له من لفظه، عنده مفرد من غير لفظه، هذا اسم جمع. قال لك فلما لا واحد له من لفظه، أو له واحد غير مستكمل للشروط، أو له واحد غير مستكمل للشروط، فليس بجمع مذكر، فليس بجمع مذكر سالم، فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون وبابه وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر. وكذلك أهلون تقول بشرط أن يكون معناها زوج الأولاد، أما لو كان معناها الجدير فتجمع. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة. جيد، لأنه اسم جنس جامد كرجل. وكذلك أولو لأنه لا واحد لهم من لفظه، وعالمون جمع عالم وعالم كرجل اسم جنس جامد، وعليون اسم لأعلى الجنة، قلنا هذا يفتقر إلى دليل، يفتقر إلى دليل، وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. وأراضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، اسم جنس جامد مؤنث، لذلك شذ. المفروض أنه لا يجمع جمع مذكر سالم، لأنه أصلا لا يقال فيه جمع مذكر، فهم، لكن يقال ملحق بجمع مذكر. اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، كمئة. مئة مرت علي مئة سنة، صح هذه مئة، لكن نجمع، احنا نجمعها اكثر شيء جمع مؤنث قول مئات، لكن يجوز تقول من قرأ بالمئين في الاحاديث الكثيرة، قرأ بالمئين، اذا المئين انا عاملها النبي صلى الله عليه وسلم جمع مذكر سالم، فدل على انها ملحقة بجمع مذكر سالم. ولم يكسر كمئة ومئين وثوبة، تقول ثوبة بمعنى فرقة، وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه. فإن كسر كشفه وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كضبة، فإنهم كسروه على ضبات، سمع ضبات. مفروض لا يجمع جمع مذكر سالم لأنه له جمع تكسير، قالوا شذ. وجمعه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. وأشار بقوله مثل حين قد يرد الباب إلى أن سنين ونحوه أي بابه قد تلزمه الياء، تلزمه الياء في جميع الحالات، ويجعل الإعراب على النون بالحركة، تقول ويجعل الإعراب على النون بالحركة، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، هذه ما يهمش. واختلف في الطراد هذا، أي هل يطار في كل جمع مذكر سالم؟ كل جمع مذكر سالم. والصحيح أنه لا يطارد، وأنه مقصور على السماع، أي ما سمعنا أن العرب جعلته مثل سنين وبابه فنقول هذا مثله، لكن لا يجعل قاعدة مطاردة، قم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. وروي سنين كسنين يوسف في إحدى الروايتين. ومثله قول الشاعر: دعاني من نجد. دعاني هذا فعل أمر، دع زوج مر اثنين قلهم دع وأنت دع، إذا دعا دعاني اتركاني من نجد فإن سنينه. أين الشاهد؟ سنين المفروض فإن سنيه، تحذف النون للإضافة لأنه يعامل جمع ذكر سالم، لكن هذا قال أعامله مثل حين، سموها لغة حين، لغة حين. واحد آخر يسميها لغة مسكين، أصلا كما ابن هشام يقول تعامل معاملة مسكين، فمسكين أشخل جاء مسكين ورأيت مسكينا ومررت بمسكين، اتركها هك. ثم أضف مسكين إلى القرية، رأيت مسكين لا القرية، لا تحذف، قالك هكذا لغة مسكين. واحد يسميها لغة حين، فهم أكم عارفين وش نسميها. وفي دعاني من نجد أي تركاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا، لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. طبعا هذا يشكو من نجد. سنأتي على الأبيات كلها إن شاء الله، حتى الآن شفنا سبعة أبيات نأتي عليها إن شاء الله بالواحدة نعربها عربا تاما، لكن بعد أن نقطع شوطا في القواعد. الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. ثم قال: ونون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره نطق بنات. واشتقل جاء المسلمون نا، رأيت المسلمين نا، مررت بالمسلمين. إذا نون الجمع المذكر سالم شو تفتح، قل من بكسرها نطق قليل. وبعض العلماء يتهمون هذه الأبيات بالوضع، يقول هذه من تحريفات النحويين، كقول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعاني فآخريني. يقول لك هذا لو تكلم بها الشاعر حقا لاضطر إلى الضرورة الشعرية التي هذه القصيدة مبنية على كسر النون، فاضطر إلى كسر النون. لكن بعض العلماء يدعي قائلا إن هذه لغة. أما نون المثنى تكسر عكس جمع المذكر السالم، لذلك قال: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا سنرى إن شاء الله شرحه وتتمة الكلام عجب من سالم وغيره في المجلس اللاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إيش لو خدمنا؟ أشوف.